بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بنود الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، وكيف أنهم قاموا بنقض هذه البنود، إلا قليلا منهم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فكان ذلك التولي والإعراض. وبالتالي نقول ينبغي العبد أن يزن أمره من خلال ما ذكر من هذه البنود. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. نداء البند الأول، وده أصل كل البنود، هذا هو أصل كل البنود. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ونقول أن كل شعب الإيمان متوقفة على الشعبة الأولى، على البند الأول، على قول لا إله إلا الله. كل أعمال الإنسان، كل ما يصدر من الإنسان من أعمال، موقوف قبول هذه الأعمال على صحة الإيمان، فهذا هو الأصل، وهو أصل لكل هذه الأصول. ولذلك قال الله تعالى: لا تعبدون إلا الله. قال هذا أمر بعبادة الله وحده، ونهي عن الشرك به، وهذا هو أصل الدين. فلا قبول للأعمال إلا من خلال صحة هذا البند. وبالتالي نقول ينبغي أن نقف على معالم إتمام هذه العبودية لله تبارك وتعالى. وذكرنا في هذه المرتكزات يبقى العبودية، وأن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى دايما كده إنسان بيحتاج إلى التذكرة الدائمة: أنني ما خلقت إلا من أجل إتمام هذه العبودية لله تبارك وتعالى وحده. قلنا العبودية، لكي نتمم هذه العبودية لابد من التبرؤ من الشرك، ولابد من الابتعاد عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى من تمام العبودية اجتناب الشرك، وأن من تمام العبودية اجتناب الشرك. كما نقول أنه من كمال إتمام هذه الطاعات هو ترك المعاصي. يبقى ترك المعصية يبقى قربة عبودية إلى الله تبارك وتعالى، كما أن فعل الطاعة قربة إلى الله تبارك وتعالى، كذلك ترك المخالفة والمعصية. فمن تمام العبودية هو اجتناب الشرك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى لابد أن احنا نتعرف على مسائل الشرك، ولابد أن نجتنب هذه الشركيات. وقلنا أن الإنسان لو لم يكن له علم ولا معرفة بمسائل الشرك يقع، لأن الإنسان يقع فيما يجهله، يبقى ممكن يقع منه بعض هذه الشركيات كنتيجة لعدم معرفة الإنسان. كما بينا أن هناك جوانب من العبودية، إن جهل الإنسان هذه الأمور يبقى على ذلك نقول لا يتمم هذه العبودية نتيجة الجهل. يبقى يجهل أن هذه عبادة لله تبارك وتعالى، وبالتالي ولم يفعل ذلك الأمر، إيه السبب؟ نقول الجهل. يبقى الجهل ببعض مسائل أو بعض العبوديات لا يتمم الإنسان العبودية الحقة المطلوبة منه. وكذلك أيضا عدم معرفة الإنسان بهذه المسائل الشركية يقع في ذلك لجهل بها. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى عشان أنا أستمسك بلا إله إلا الله وأقيم لا إله إلا الله في حياتي، يبقى المطلوب أن أقف على مسائل الإيمان التي نقيم بها الصرح الإيماني، وفي المقابل أيضا أتعرف على المسائل الشركية التي يهدم بها ذلك الصرح أو يخدش بها ذلك الصرح. المطلوب أن أنا أصون هذا البناء، يبقى أقيم بناء البناء الإيماني وأصون هذا البناء من أي عامل من عوامل الهدم. ولذلك ضربنا المثل بمسألة الوضوء، وقلنا أن في الوضوء بينبغي أن نتعلم النواقض، وأن لأن الإنسان قد يأتي بناقض من نواقض العمل، فهذا نقول عمل محبط، ولكن هو لا يدري ولا يعلم كنتيجة لعدم علمه بنواقض الوضوء. كذلك أيضا الشهادة لها نواقض، إن لم يتعرف الإنسان على النواقض ممكن يأتي بناقض من نواقض وهو يجهل ذلك الأمر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون أي تجهلون، كما ذكر ابن كثير رحمه الله. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تعبدون إلا الله. يبقى كل الأعمال التي يتممها الإنسان، يبقى هذه الأعمال لا تقبل إلا من خلال إصلاح البند الأول، وهو العبودية الحق لله تبارك وتعالى، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فقد أمر الله عز وجل أن نحسن إلى الوالدين، وقلنا أيضا إتمام الإحسان، يبقى الإحسان ده خلق، يعني خلق نقول لابد أن يبنى داخل الإنسان، يبقى مش هنحسن في بعض الأفعال ونصيف البعض الآخر، لكن ده المطلوب أن نتخلق بخلق الإحسان. وكذلك أيضا كيف نحسن إلى الوالدين، يبقى صورة الإحسان، يبقى لابد أيضا أن يكون عندنا صورة مرئية واضحة لكيفية إتمام الإحسان بالوالدين. قلنا قد يظن الإنسان أن الإحسان إلى الوالدين يتمثل في دفع مبالغ مالية مثلا، ويظن ذلك وهو بيحسن الوالدين، يبقى على ذلك يتمم لهم كل ما يحتاجون إليه من الحاجات، وبذلك هو يظن أنه قد أحسن إلى الوالدين. وقد يسيء في بعض الأقوال، قد يسيء في بعض الأفعال، ولكن لم يرى ذلك أن هذا قادح في الإحسان. فالإحسان يبقى عندنا صورة، لابد أيضا صورة واضحة كيف أتمم هذا الإحسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى حق الوالدين، لما الإنسان يتذكر كده، يعني كم مرة أدعو إلى الوالدين، كم مرة أدعو للوالدين، كم مرة نقول خاصة بعد وفاة الوالدين، يبقى كم مرة نقول مطلوب أن أدعو للوالدين وأن أستمر في ذلك الدعاء ولا أفطر عن ذلك الدعاء، سواء كانوا أحياء أو أموات، سواء كانوا أحياء أو أموات، هذا حق الوالدين علي أن أدعو لهما دوما الرحمة واخفض لهما جناح الظلم الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى الاستمرارية في الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة سواء كان أحياء أو كانوا أموات، يبقى سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات، هذه صورة من صور البر، وهذه صورة من صور الإحسان إلى الوالدين، صورة من صور الإحسان إلى الوالدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان بصفة عامة، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نمارس الإحسان. يبقى ممارسة الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ونقول ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحسن الذبحة، كيف نحسن. يبقى الإنسان نقول على ذلك ليس مرد ذلك إلى تصورات الإنسان أو إلى آراء الإنسان، ولكن نقول أن الشارع بيّن لنا كيف يكون الإحسان في إتمام هذه الذبح للذبيحة. يبقى ذكر لنا أن احنا نحد الشفرة ونرح الذبيحة يبقى نرح الذبيحة وأن نحد الشفرة، يبقى نقول مع أنها مسخرة لذلك، يبقى نقول هذه الشاة مسخرة لهذا الأمر، ولكن مع ذلك كيف نحسن عندما نذبح هذه الذبيحة؟ فنرح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نحد الشفرة. يبقى على الرغم نقول حتى يمضي الأمر سريعا، دي صورة من صور الإحسان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى هذا إنسان هيقتل قصاصا، وبالتالي بيقتل بآلة سريعة في إزهاق النفس، سريعة في إزهاق، لأن المطلوب إزهاق النفس، ليس المطلوب منه هو التعذيب، لكن إزهاق النفس، وبالتالي أحسنوا القتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن صورة الإحسان لابد أن تكون صورة مرئية، صورة مرئية. والإحسان إلى من؟ أول أمر الإحسان إلى الوالدين، وذلك في سورة الأنعام لما قال ربنا سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لما نيجي ننظر كده البند الأول، يبقى كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى وكيف نجتنب الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يبقى دي القضية الأولى، ونقول أن دي صلب كل قضايا وأصل كل قضايا الدين. وبعد ذلك وبالوالدين إحسانا، فذكر إحسان الوالدين، وبعد ذلك ذكر الإحسان إلى الأولاد، ذكر الإحسان مع النفس، ذكر الإحسان مع الخلق، ذكر الإحسان مع الضعفاء، كل دي صور للإحسان، كل دي صور للإحسان. يبقى هنحسن إلى من؟ كيف نمارس الإحسان؟ يبقى هنمارس الإحسان مع الوالدين، آدي الإحسان مع الأبناء، الإحسان مع النفس، الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الضعفاء. يبقى على ذلك نقول الإحسان ده خلق لا ينفك عنه الإنسان، لا ينفك عنه الإنسان. والشارع بيّن لنا بعض مظاهر ممارسة ذلك الإحسان، فعلى ذلك أول معلم بارز هو الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الضعفاء، الإحسان إلى الأرامل، إلى المحتاجين، الإحسان إلى النفس. يبقى أن تحسن إلى نفسك، وأن الإحسان للنفس حتى لا تكون ظالما لنفسك. فيبقى كل الظلم ليس معناه هو ألا تظلم الناس فحسب، ولكن عدم ظلم الإنسان لنفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى الإنسان ممكن يبقى ظالم لنفسه، نعم ظالم لنفسه، لما بيعتدي، لما بيفعل المخالفات، لما بيقصر في فعل الطاعات، يبقى هذه صور من صور ظلم الإنسان لنفسه. إحسان الإنسان لنفسه يبقى على ذلك أن يجلب لنفسه المنافع، وأن يفعل تلك الطاعات والقربات التي تقربه إلى رب سبحانه وتعالى. فكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى لما الإنسان بيشوف أذى ويقوم بتنحية الأذى ده عن طريق حجر كده في الطريق، هأقوم بتنحية الحجر ده عن الطريق، يبقى ده نقول هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة تنحية هذا الحجر من الطريق في إحسان إلى الناس حتى لا يتعثر، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى. فعلى ذلك يبقى صورة إن أنا أنحي الحجر فيها إحسان إلى الخلق، وفيها إحسان أيضا إلى النفس، أنا أحسنت إلى نفسي بذلك الثواب، قلنا لأن التنحية دي عمل صالح يترتب عليه ثواب، فدي صورة إحسان الإنسان إلى نفسه. يبقى لذلك حتى نقول في اتباع الجنازة، يبقى لما بنيجي نتبع الجنازة فيها مواساة لأهل الميت، ونقول هذا حق للمسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي عبوديات، وبالتالي فيها أساسا مواساة لأهل الميت، وفيها أيضا إحسان إلى النفس، نقول لأنني لا أزهد في ذلك الثواب، في ثواب حيرتب على ذلك العمل. عندما نصلي على هذه الجنازة يرجع الإنسان بقراءة، لما يتبع الجنازة حتى تدفن يبقى يرجع بالأجر بقراءتين، كل قراءة أعظم من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول المسألة مش هي فقط هيبقى للناس، لكن في حوافز أخرى. فإحسان الإنسان إلى نفسه، عيادة المريض يبقى فيها مواساة للمريض أو لأهل المريض، ده بالإضافة أيضا إلى أن ذلك الثواب يعود على الإنسان، فدي صورة من صور الإحسان. يبقى لما بنتمم الطاعات نقول دي صورة من صور إحسان الإنسان إلى نفسه، لما بيجتنب المعاصي يبقى أو المخالفات نقول هذه صورة من صور إحسان الإنسان إلى نفسه. يبقى حتى نقول العمل ده يبقى نقول هذا عمل فيه علاقة طيبة وإحسان للخلق، وفي نفس الأمر أيضا إحسان إلى النفس. إحنا لما تذكر كده قصة ذلك الرجل الذي شرب أو نزل البئر فشرب، ثم لما خرج رأى ذلك الكلب يأكل الصرى، يأكل التراب الندي اللي حول البئر، فعلى ذلك نقول نزل هذا الرجل إلى البئر ثم ملأ الخف ثم قدمه إلى ذلك الكلب. يبقى نقول إنه أحسن الحيوان وأحسن لنفسه، انظر إلى المقابل فشكر الله له ذلك الصنيع. يبقى أحسن لنفسه أحسن لنفسه، والصورة هو أحسن للكلب يعني أحسن للكلب. ونقول هذه المرأة التي دخلت النار في هرة، يبقى نقول دخلت النار في هرة، يبقى أساءت إلى هذا الحيوان، أساءت إليه فهي أساءت إلى نفسها. انظر بقى إلى الأمر، دخلت النار في هرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى دي كانت ظالمة لنفسها ولا كانت محسنة مع نفسها؟ دي كانت ظالمة، وظلمها ده ظهر في إيه؟ في هذه المعاملة السيئة لهذا الحيوان الذي لم نؤمر بقتله، فهي منعت عنه الطعام، لا دعت الهرة تأكل من خشاش الأرض ولا هي قدمت لها الطعام، فأساءت في المعاملة، فكان نقول نتيجة الإساءة أنها دخلت النار بذلك السبب. بغية من بغايا بني إسرائيل أحسنت إلى ذلك الكلب فأحسن الله عز وجل إليها، غفر لها ذلك الذنب وشكر لها ذلك الصنيع. يبقى أحسنت إلى هذا الحيوان، هو في الحقيقة أحسن إلى نفسه. يبقى أي معروف إحنا بنفعله فيها إحسان الإنسان إلى نفسه، حتى لو كان الظاهر أنه قد أحسن إلى غيره، لكن نقول قد عاد ذلك الثواب على ذلك الرجل بالمنفعة، عاد هذا العمل على الرجل بالثواب والحسنات. نقول رجل نحى غصن من طريق المسلمين فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع وادخله الجنة، يبقى ماذا فعل؟ ده نحى غصن عن طريق المسلمين، يبقى الغصن ده كان بيعوق سير المسلمين في ذلك الطريق، هو قام ونحى ذلك الغصن، فكان المقابل يبقى ماذا فعل؟ يبقى كل ده أحسن إلى الخلق لما نقول نحى ذلك الغصن، لكن في الحقيقة انظر بقى للمقابل شكر الله له ذلك الصنيع وأدخله الجنة. يبقى نقول هو في الحقيقة أحسن الخلق وهو أحسن أيضا إلى نفسه. فإحسان الإنسان إلى نفسه يبقى ألا تزد في الثواب ولا تجلب مضرة ولا شرور إلى نفسك، يبقى عدم فعل للمعصية إحسان إلى النفس، كذلك اندفاعي وانطلاق إلى فعل الطاعة ده إحسان إلى النفس، حتى لو كانت الصورة إحسان إلى الخلق لكن ينطوي فيها إحسان الإنسان إلى نفسه، لأنه بذلك قد جلب ذلك الثواب لنفسه. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، كل دي صور ومظاهر، هذا الإحسان الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الضعفاء، الإحسان إلى المحتاجين. يبقى إحسان دي صور، يبقى مش مقصور على ذلك، لكن كما بينا الإحسان ده خلق موجود عندنا، دي مظاهر أو صور ومظاهر لكيفية تطبيق الإحسان، قلنا خاصة في المعاملة مع الخلق، ونقول على رأس هؤلاء الوالدين كما قال وكما أوصى بذلك ربنا سبحانه وتعالى، وصينا الإنسان بوالدي إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، مدة طويلة. يبقى نقول صيانة رعاية الأم لولدها ده من اللحظة التي كان فيها نطفة في رحم الأم وهي تقوم برعايته، شوف حمل كم شهر ثم بعد ذلك رضاع كم شهر وحمله وفصاله 30 شهرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، مدة طويلة جدا، وهو أحوج ما يكون إلى الرعاية وإلى الصيام ضعيف. قلنا لو ترك هكذا ما يستطيع أن يجب لنفسه الطعام. وبعد ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى أقام له الأم في خدمته وفي رعايته من ساعة ما وضع كبذرة في رحم هذه المرأة. فالإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، والإنسان المطلوب أن تحسن كما أحسن الله إليك، أن تحسن كما أحسن الله إليك. يبقى وكذلك أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى نقول أن الوالدين لهم فضل علينا، نعم لهم فضل، فضل عظيم جدا، لكن الإنسان قد يضيق ذرعا بذلك. نقول نتيجة كبر الوالدين تصدر منهم بعض الأفعال، يضيق الإنسان ذرعا كده، ونقول يضيق الإنسان من كلام الأبوين أو من أفعال الأبوين وغير ذلك. نقول يعني كيف نمارس خلق الإحسان خاصة مع الوالدين؟ قلنا ده حق الوالدين والدعاء المستمر لهما. يبقى الدعاء المستمر لهما سواء كان أحياء أو كانوا أموات، سواء كان أحياء أو كانوا أموات، في كل الأحوال لا نفطر عن الدعاء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني حتى بيذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بفضل الوالدين علينا، كما ربياني صغيرا، زي ما أنا كنت صغير وفي ضعف شديد وفي حاجة جلس الوالدين، ولولا الرعاية وهذه المحبة التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلب الأبوين كان الإنسان يهلك، كان يهلك لو تركها كذا كان هلك. وبالتالي بتذكر يعني فضل الوالدين أنهما قام برعايتي وقام بحفظي وصيانتي وتقديم وسائل الراحة والرعاية سواء بقى الصحية وغير ذلك، فلهم الحق علينا. فنقول يتطلب ألا تنقطع عن الدعاء للوالدين، قلنا أحياء سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات، بل لو كانوا أموات يبقى هم أشد ما يحتاجون إلى الدعاء المستمر للولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد منها ولد صالح يدعو له. يبقى الدعاء دعاء والعبادة، وإيه المطلوب؟ هو أن الله تعالى يتجاوز عنهما، يتجاوز عن إساءاتهما، وأن الله تبارك وتعالى يحسن لهما بدعاء ذلك الولد الصالح. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذه البنود هو العلاقة بين الإنسان وبين الناس. قال وقولوا للناس حسنا وخالق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب عدم الإساءة حتى في القول، وقولوا للناس حسنا، يبقى تتخير أطيب الكلام. ده المطلوب أن أنا لما أجي أتكلم أتكلم بالكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخير أطيب الكلام في المعاملة مع الناس، كما جمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيدة حسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى ده نقول ده المنهج الأخلاقي العام، هو أدي بنوده، بنود المنهج. نقول في كلمات معدودة من النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يبقى نقول على ذلك تراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منك من قول أو فعل. وأتبع السيدة الحسنة تمحوها، لو نقول زلت قدم الإنسان يبقى على طول يتبع ذلك بالطاعة، والطاعة نقول تمحى بها المعصية، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان الإنسان ظليما لنفسه وزلت القدم في معصية أو مخالفة عاد من قريب وتاب إلى ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى ده حال المؤمن، حال المؤمن أول ما نقول بتزل القدم في معصية أو مخالفة عاد من قريب وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول الحسنات تذهبن السيئات، لو زلت القدم في معصية يبقى نزداد من الطاعات. وأتبع السيدة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه المعاملة بينك وبين الناس مبناها على الإحسان، وبالتالي الإحسان يبقى سواء كان قوليا أو فعليا. في الإحسان القولي يبقى نتخير أطيب الكلام، الكلام الطيب، الكلام الطيب، وده نقول ده خلق المسلم في المعاملة مع الناس. وقولوا للناس حسنا، قالوا من القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من القول الحسن. الأمر معروف والنهي عن المنكر لأن دي عبادة، وبالتالي إذا رأينا الناس على منكر يبقى على ذلك نأمرهم بترك ذلك المنكر، إذا رأينا الناس يقصرون في معروف في طاعة يبقى نأمرهم بإتمام تلك الطاعات. هذا من القول الحسن، هذا من القول الحسن. قال: تعليم العلم، بذل السلام، البشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. يبقى بذل الكلام ده من الإحسان للناس، نعم من الإحسان، أي عبادة من العبادات فيها إحسان. وبالتالي نقول أن الإسلام بيعلمنا كيف نتعامل مع الخلق وكيف نحسن مع الخلق، فبين لنا في إفشاء السلام، نقول إفشاء السلام ده بنتمم من خلاله علاقة اجتماعية قوية جدا، علاقة اجتماعية. يبقى أنت هتلقي السلام على من تعرفه ومن لم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا قبل ذلك تشميت العاطس، يبقى ده رجل مسلم عطس قال الحمد لله، قلنا له يرحمك الله، ما هي العلاقة التي بيننا وبينه قبل ذلك؟ ما فيش، كان شيء في علاقة، الإسلام أوجد لنا العلاقة، يبقى جعل هذا الترابط بيتم عن طريق إتمام المسلم لطاعة رب سبحانه وتعالى. إتمام هذه الأمور لما نتممها هتنشأ علاقات اجتماعية قوية، وبالتالي بهذا المجتمع مجتمع مسلم متماسك البنيان. نقول يا ترى كيف تماسك هذا البنيان؟ عن طريق إتمام أفراد هذا المجتمع لطاعة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك وقولوا للناس حسنا، يعني تخير الكلام الطيب، منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قلنا لأن البعض قد يظن أنه لو أمروا بهذه الطاعة الذي يقصر فيها يبقى ده من باب الإساءة، لا، ده من باب المعروف وهذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يبقى ده من قول الحسن، إن كان ظالما نرد عن ذلك الظلم، إن كان مظلوما يبقى أتينا له بهذه المظلمة. يبقى في كل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ننصر ظالم إزاي؟ يبقى نرد عن ظلمه، يبقى هذا أيضا من القول الحسن. يبقى لما أدعو إلى طاعة هو مقصر فيها نقول هذا من القول الحسن، لما ننهى عن فعل منكر أو بيفعلها يبقى هذا أيضا من القول الحسن. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. دائما حنجد التنبيه، التنبيه دائما على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قلنا إقامة الصلاة علاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، يبقى ده السبيل لكي نوطد هذه العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. والإنسان على ذلك يستمر في رؤية الرب سبحانه وتعالى أو مراقبة الرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن الصلاة ده عمل خالص لله، عمل، ودي علاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، هي مش عبارة عن حركات احنا بنأديها. وكما نبهنا قبل ذلك المسألة مش مسألة إقامة الصلاة يبقى أنا بهتم بالأحكام الفقهية اللي فيها، لكن ده إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى. الصلاة دي أولا هي إقبال العبد على ربي بكلياته، وأولا إقبال وحضور القلب ثم حضور البدن بعد ذلك. احنا دايما بنهتم قلنا يعني بالاحكام الفقهيه، ازاي انا اتمم الاركان، ايه السنن القوليه، ايه السنن الفعليه، ازاي ايه المكروهات او مطلوب الصلاه وانا ابتعد عنها، وبالتالي يبقى هي صلاه فقهيه كده. نقول لا، الصلاه مش جافه، يعني ده مش عمل جاف كده، لكن دي عمل حياه روح، يبقى يتحرك بها ايمان الانسان، يتحرك ويزداد بها المنسوب الايماني، لان عمل والايمان يزيد وينقص، يزيد بالاعمال بالطاعات، دي طاعه اهي، يبقى يزداد بها الإيمان، يبقى بيرقى الإنسان، نشعر كده بزيادة المنسوب الإيماني. وقلنا الكلام ده لما إحنا هنقبل على الله تبارك وتعالى بقلوبنا في مسألة الصلاة. وأنا بقى أصلي كده يبقى أنا أولا بنتبه، قلبي حاضر ولا لا، قلبي يغضن ولا لا، بنتبه كذلك لما أقول من تسبيح أو من تهليل أو من تحميد أو قراءة. دايما إحنا الإنسان وأنا هنبدأ في الصلاة كده يبقى أنا ببقى واعي مدرك لأن أنا بقول في الصلاة، مدرك للفعل ذاتها، يعني أنا واخد بالي لما بركع بتذلل لربي ازاي سبحانه وتعالى، واخد بالي لما بسجد وعفر وجهي في التراب تذللا وانكسارا وخضوعا وتواضعا بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى انا عبد، يبقى انا اقر كده بالقول والفعل انني عبد لله تبارك وتعالى. لما نيجي نقول الاقوال سواء بقى كانت الفاتحه او قراءه بعض من ايات القران او كان في التسبيح أو كان في التحميد أو كان في التهليل، كل دي معاني لازم تكون في معاني مستقرة، دي معاني مستقرة. أنا أقول للفظ ده أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، بس أنا مستحضر المعاني دي. سبق قبل ذلك أن المعاني دي وضعت في قلوبنا وحفرت في القلب، فأنا نقول بنستدعي المعاني دي، استدعيها. يبقى عندما أقول سبحان ربي العظيم يبقى أنا واخد بالي، أنا أنزل ربي سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقائص، وسبحان ربي العظيم، عظيم سبحانه وتعالى، عظمة الخالق سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى، له علو الشأن، له علو الذات، له علو القهر سبحانه وتعالى. كل دي معاني تبقى مستقرة في النفوس، مستقرة. زي ما الإنسان كده بيردد معلومة، هو فهم المعلومة دي فبيرددها، وبيرددها يا ترى إيه اللي بنعمل، بستحضر المعنى اللي هو استقر في نفسي وفي قلبي. الصلاة دي خير موضوع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير موضوع. ويكفي كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخذ القرار بقتال مانع الزكاة، لأنه منعوا الزكاة، أخذ القرار بذلك لما منعوا الزكاة. فعلى ذلك نقول هذا ركن ركين من أركان الدين، وبالتالي نقول الإمام جمع وجيش الجيوش من أجل قتال مانع الزكاة. فلذلك نجد دائما التأكيد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما يعني في افتتاح سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا صفات المتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دايما هتجي كده التلازم بين والاقتران بين الصلاة والزكاة. قلنا الصلاة علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، الزكاة دي إحسان العبد إلى الخلق، يبقى دي صور وصور الإحسان، إحسان العبد إلى الخلق، يبقى دي صورة الأمر ده بالنفقة والمال. يبقى على ذلك دايما التأكيد، والأمر ده يدفع الإنسان أنه يؤكد على صلاته، أؤكد على الصلاة بتاعتي، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، في معياره، يبقى في معيار صلاتنا وصلتنا لإيه. يبقى لم يتغير حال الإنسان قبل الصلاة كما بعد الصلاة، نقول لا، ده المفترض أن يزداد، حتى لو كان ده إنسان طاعة لله يزداد، ده أن فعل طاعة، يزداد المنسوب الإيماني، منسوب الإيمان كده يزداد، يرقى الإنسان. ومش هنصل إلى استعلاء الإيمان إلا بإتمام هذه الطاعات. قلنا دي طاعة أنت أقف فيها بين يدي الرب سبحانه وتعالى، نقول هذه طاعة خالصة لله تبارك وتعالى، خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مناجاة العبد للرب سبحانه وتعالى. فلابد مش عبارة عن حركات بنأديها، انتهينا من صلاة الفجر وبالتالي صلينا ركعتين، نقول لكن يا ترى كيف تشعر بعد الصلاة؟ قلنا بالضبط كده زي الإنسان ما بيطعم طعام، بعد ما طعم الطعام احساس بالشبع، يبقى احساس بالشبع تم ازاي الاحساس ده؟ لان احنا تناولنا ذلك الطعام، يبقى ده طعام. نقول الطاعات دي كلها زاد، وتزودوا فان خير الزاد، زاد حقيقي يعني يحدث منه، نقول كما تذوق الانسان الطعم الطيب في الاطعمة الحسية المادية، ان تذوق الطعم الطيب، ذاق طعم الايمان، طعم طعم الايمان، ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الايمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدا كلام حقيقي، حلاوة حقيقية، نقول طعم حلو يستشعر الإنسان في حلقه قبل أن يستشعر بذلك أو بهذه الحلاوة في قلبه. يقول العلماء أن دي حلاوة حقيقية، يبقى طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ثلاثة من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان، أجد حلاوة الإيمان كما يجد الطاعم حلاوة ذلك الطعام، يبقى بنجد، بس شتان بين الأمرين، دي حلاوة لا تنقطع، أما هذه الشهوة يبقى يشتهي الإنسان الطعام، وهذا طعام حلو، مذاقه حلو، لكن بمجرد أن احنا ابتلعنا ذلك الطعام انتهى ذلك المذاق. الإيمان لا، ده نقول الإيمان بيسري في كل بدن الإنسان، يبقى الإيمان بيسري كده، أو حلاوة الإيمان تسري في كل بدن الإنسان. الشعور بالسعادة، يا ترى لو أنا فكر كده الشعور بالسعادة، ده أنا أشعر أن بدني بأكمالي كده يشعر بالسعادة، جلدي بيشعر بالسعادة، دماغي اللي تجري في العوق تشعر بالسعادة. يبقى سعادة كده ناطقة من كل بدن الإنسان، من كل جزئية من جزئيات الإنسان. نقول كل يعني عضو من أعضاء الإنسان بينطق بتلك السعادة. سعادة لما بنيجي نصلي نقول الصلاة دي أساسا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع ده عمل قلبي، عمل قلبي، هذه التلازم ظهر كده وبيمارس هذه العمل، دي أعمال من أعمال البدن، أعمال الجوارح، الصلاة. وبالتالي لكن يبقى التلازم من الداخل والخارج أهو، وبالتالي شعور عام بالسعادة داخليا وظاهريا. بس الكلام ده لما نتمم الصلاة بالصورة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عبارة عن إجراء الأحكام الفقهية وفقط، هو ده انتباهي، لا، حضور قلبي الأول، حضوري، حضور الداخل الأول، تطهير القلب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تحدث هذه الطهارة في قلب الإنسان. كمان الصلاة بتتطلب الطهارة الظاهرة، يبقى بتتطلب طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة أيضا البقعة اللي احنا هنصلي عليها، هذه الطهارة. وبالإضافة أيضا الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطهارة دي الوضوء ده ليه أثر داخلي علي، الطهور شطر الإيمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عبادة احنا بفعلها لها أساسا أثر بالغ في قلبي، لها أثر بيزداد بها كما إن منسوب الإيمان. وده يظهر كله من خلال التطبيقات والأعمال، لأن الطاعة جالبة لأختها، دائما الطاعة كده جالبة لأختها. إن نقول الطاعة الثانية نقول أيسر من الأولى، ونقول إن الأولى يصلت لنا فعل الطاعة الثانية، الطاعة الثالثة نقول الطاعة الأولى والثانية يصر لنا الطاعة الثالثة. يبقى على ذلك طعم طيب حلو نقول يستعذب الإنسان ويجد ذلك الطعم في حلقه قبل أن يجد ذلك الطعم في قلبي. ولذلك دايما التنبيه على الصلاة، قلنا ده بيحتاج ان انا اراجع نفسي دايما في الصلاة، قلبي حاضر ولا لا، وعيت الكلام اللي بقوله، وعيت الايات، ده يكفي كده كما بينا ان انا في كل ركعة اعي ما اقول في الفاتحة، اعي ما اقول في الفاتحة، يعني دايما كده انا اقراراته. واولا ادي الثناء على الرب سبحانه وتعالى، الثناء ممكن يمر اليوم كده والإنسان ينسى الثناء على الرب سبحانه وتعالى، لكن في الأوقات دي سواء كان بقى فريضة أو نافلة يبقى الثناء على الله دايما كده ننتبه، مش بنقرأ الفاتحة لأنها ركن وأركان الصلاة وبالتالي دي علاقتنا بها، لا، ده الفاتحة اللي اشتملت عليه الفاتحة، اللي اشتملت عليه الفاتحة. يبقى أول حاجة الثناء على الرب سبحانه وتعالى، الثناء، أقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وعارف يقينا كده أن رب سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، اللي انت اللي بتقرا مش انا اللي بنقرا، الله عز وجل يقول عني عن قراءتي حمدني عبدي. لما اقول الحمد لله رب العالمين، ولما تقول انت الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي، اللي هو انت اللي انت بتقرا. الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، واياك نعبد واياك نستعين، اقراره. قلنا التبرؤ من الشرك وتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وإقرار العبد أنني عبد لله عز وجل، إقراري أنا عبد للرب سبحانه وتعالى. وبعد كده المطلب اللي احنا بنطلبه، مطلب بإلحاح وبفزع وخوف واضطراب، أخشى أن أنا أنحرف عن طريق ربي المستقيم، أخشى من ذلك الأمر. فكان المطلب ده هو، وأعلم أن هذه الطاعات من نعم ربي سبحانه وتعالى، إيدينا الصراط الذين أنعمت عليهم، نعم الرب، فضل الرب سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده وكان فضل الله عليك عظيما، أي طاعة بنفعلها كده ده من إفضال الرب علينا سبحانه وتعالى، من إنعام الرب سبحانه وتعالى بنا. ودايما أستشعر كده، وأنا لما أصلي هي دي مش طاعة، ده من إنعام الرب سبحانه وتعالى. لما أنا انتهيت من الصلاة قلت سبحان الله سبحان الله، من إنعام ربي سبحانه، تفضل الله عز وجل علي وأمدني بذلك العون والمدد، حتى قلنا سبحان الله، حتى قلنا الحمد لله، حتى قلنا لا إله إلا الله. فمنساش أبدا فضل ربي علي، ومنساش نعم الرب سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم، الله عز وجل أنعم على النبيين، أنعم على الشهداء، أنعم على الصالحين، أنعم على الصديقين، أنعم على أهل الطاعة، بطاعته. الله تعالى اكتباك واصطفاك وجعلك ممن يتمم هذه الطاعات. اعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما، كما ذكرنا أن الله تعالى يقول لرسوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل ربي سبحانه وتعالى. يبقى التوفيق للطاعة بفضل الله ورحمته، ونقول اجتناب المعصية بفضل الله ورحمته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا غنى لنا عن الرب المحبوب سبحانه وتعالى، لا غنى. دايما الشعور بالفقر، أشعر بالفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أشعر دايما بالفقر. يبقى دايما تشعر بفقر العبد للرب سبحانه وتعالى، والحاجة الشديدة حاجة العبد للرب سبحانه وتعالى. نحن في لسنا في غنى عن الرب المعبود، لسنا في غنى عن فضله ولا عن إنعامي ولا عن إحساني ولا عن رحمته سبحانه وتعالى. ودايما كده نتذكر لما بنهتدي إلى أي طاعة من الطاعات اعرف أن ذلك من فضل الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دايما كده افتكر، ويفتكر دايما عشان نزداد من الطاعات، افتكر فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، وأن الله تعالى وفقنا لتلك الطاعة التي حرم منها آخرون. فده كان فضل ربي سبحانه وتعالى. ودايما كده يبقى الحمد، ومزيد من الحمد أن الله تعالى وفقنا أن نسير في الطريق المستقيم، ومزيد من الحمد أن الله تبارك وتعالى أبان لنا كيف انحرفت هذه الأمم حتى يعني ننأب أنفسنا عن ذلك الطريق الذي انحرفت من خلال تلك الأمة. كنا ممكن ننحرف نعم لولا أن الله تعالى بيّن لنا انحرفوا إزاي دول، إزاي انحرفت اليهود، إزاي انحرفت اليسارى النصارى، كل ده عشان إحنا نكتنب. طب لو ما كانش أظهر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفوا، ممكن نقول تذل القدم ونقع ونسير في مسار فيه أولاء القوم. لكن حذرنا الله عز وجل فأبان لنا كيف انحرفوا، كما أن الله تعالى تفضل علينا وبيّن لنا كيف أن أهل الطاعة صاروا في ذلك الطريق، فبين لنا معالم الطريق وأوضح لنا هذا الطريق، وكيف الوصول إلى دار السلام، وكيف الوصول إلى الجنة، وكيف نجتنب النار. كل ذلك إفضالا منه سبحانه وإحسانا وإنعاما بخلقه. فلا بد أن احنا نتعرف على فضل ربي. هذا فضل ربي علي، هذا فضل ربي. يبقى مش فضل ربي لما أعطاني المال، ده فضل ربي لما يعني وقانا السيئات، فضل ربي لما دفعنا إلى فعل الطاعات وبين لنا تلك الطاعات. ثم ذكر الله عز وجل عن هؤلاء اليهود: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يبقى نقول التولي والإعراض بعدما علم الإنسان الحق. لما بنعرف الحق احنا بنعرف الحق لكي نلتزم الحق، لكن عرفوا الحق ثم حادوا عنه، ثم حادوا عنه. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف أن اليهود فرقت بين الأحكام، فكانت تعمل ببعض الأحكام وكانت تعرض عن جانب آخر. يبقى دي صورة لما نحي بعض أحكام الشريعة، يبقى على ذلك نقول تنتبه، إياك أن تفرق بين الأحكام، إياك أن تفرق. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ده فرقوا ما بين أحكام، أحكام شريعة. يبقى مش هنقول إن هم أساسا دول أخطأوا في جانب عقدي، عشان إحنا بننتبه كده بنظن إن الجانب العقدي يبقى هو ده اللي ممكن يكفر من خلال الإنسان. لا، ده هم فرقوا بين الأحكام، بالأوامر والنواهي، بين الأحكام، بين الشريعة. ففرقوا ما بين الأحكام، فبعض الأحكام أقاموها والبعض الآخر نقول تولوا عنها، وبعض الآخر كده نحوها. فلذلك تأتي الآيات يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي يفرق بين الأحكام فيأخذ ببعض الأحكام وينحي الجانب الآخر، يبقى على ذلك كأنه لم يؤمن بهذه الأحكام. لذلك قال أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي احنا أساسا اعتمدناه كأحكام بنطبقها، ده أدي إيمان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، طب انتوا فرقتوا بين الأحكام ليه؟ دي كلها أحكام خرجت من شكات واحدة، أمر الله تعالى بكذا وكذا وكذا وكذا، طب ليه احنا نطبق أمرين والنحي أمرين؟ طب دي كأنهم يعني مش نازلين في الكتاب الذي أمر بالأول والذي أمر بالثالث والرابع، يبقى لذلك كيف نفرق؟ ايه معيار التفريقة؟ يبقى ده شرع لابد من قبوله، كما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يبقى دخول شمولي جملة وتفصيلة، لا نفرق بين الأحكام ده، ونقول ده سلوك المؤمن. إنما كان قول للمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، ده خلق المسلم في التعامل مع شرع رب سبحانه، وده الخلق الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع والطاعة، قال الله تعالى قلنا سمعنا وأطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، ما نقولش بقى نرد الأمر ده للعقل نشوف نعرف نطبقه ولا منعرفش نطبقه أو نطبقه ونطبقه، نقول لا الأمر ده ملغي تماما عند المسلم، أنا مستسلم ربي منقاد. يبقى إذعان العبد رب سبحانه وتعالى، قاد العبد، أنا الآن مهيأ أن أستقبل أي أمر من ربي لكي أقوم بالتطبيق، وإياك أن يكون هناك أن تفرق بين الأحكام. انظر اليهود كده فرقوا ما بين الأحكام، بعض الأحكام كانوا بيتعاملوا بها اللي هي من أحكام التوراة، والبعض الآخر فيه أحكام ولكن هم نحوها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يا ترى اللي يفعل كده ذكر الله عز وجل الجزاء عشان يبقى صورة مرئية عشان ما نستهنش بذلك الأمر. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم على أثر هذه السماء لما قال تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال والله ورسوله أعلم، قال أصبح مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا هذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نقول ده يعني مسألة من مسائل، ولكن الشرك أقرب لأحدكم من شراك النعل، يعني ما تظنش كده أن الشرك ده بعيد، لا ده أنا لازم أحافظ على إيماني، مطلوب أن أحافظ كده زي ما أنت بتحافظ على الوضوء وأنت بتصلي بتحافظ على الوضوء لغاية لما ننتهي، ما ينفعش أن أنا دخلت الصلاة بوضوء وبعد كده أنقض الوضوء أنا في الصلاة وأكمل الصلاة، أقول لك لا ده الوضوء ده تستصحبه لغاية لما ننتهي من الصلاة، برضك الشهادة دي نستصحبها لغاية نهاية الحياة ما نأتيش بأي ناقض من نواقضها. ومن لوازم الشهادة هو قبول الأحكام كاملة. ذكر دايما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قبول كل الشرع الذي أتى من رب سبحانه وتعالى، لا نفرق لا نفرق لا نفرق بين أي حكم وحكم آخر كما فرقت اليهود، وإلا آدي الجزاء عشان إحنا ما نستهنش بالمسألة، ده أنا بطبق أكثر الشريعة بنطبقها، ولكن دي حكم حكمين إحنا بنحيه كده من حياتنا، نقول انتبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى نحينا حكم الأحكام اتفقنا كده على عدم العمل به، نقول على ذلك بداء وكأننا ده هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كأننا بنعترض على هذا التشريع نعترض على ذلك الحكم. لذلك ذكر الله عز وجل عظم ذلك الذنب في صورة العذاب الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك، فقال ربنا سبحانه فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، في الدنيا الأول، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فيش حد هيدفع عنهم العذاب، فيش حد هيدفع عنهم، لا ولي لهم ولا نصير من دون الله سبحانه وتعالى. فنقول مسألة مش بسيطة، ونقول إن هم ده أساسا فرقوا في الأحكام، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ينفعش اليهودي يقاتل اليهودي، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ينفعش يعتدوا عليهم ويطردوهم من ديارهم، ينفعش. ده نقول أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، دائما أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. ما ينفعش زي المسلم، ما ينفعش يعتدي على المسلم، ما ينفعش يقتله بغير حق، ما ينفعش يأكل أمواله. إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول حق المسلم على المسلم، وبالتالي ما فيش اعتداء، ما فيش انك انت تطرده من دياري، ما فيش انك انت تعتدي عليه بسفك الدماء او اكل المال. يبقى ادي ان الاموال والدماء والاعراض حرام عليكم، كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، بين عظم هذه الحرمات. فكذلك ايضا الله تعالى بين كان في احكام التوراه، يبقى اليهودي لا يقاتل اليهودي، وكذلك لا يقوم بإخراجه من الديار. وإذا وقع أي منهم في الأسر قاموا بفدائه، يبقى قاموا اللي هو بفك ذلك الأسر. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. كلام ده كله موجود كأحكام في التوراة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يبقى قتل البعض للبعض كقتل النفس، قلنا لأن أهل الملة بمنزلة النفس الواحدة. ثم أنتم، قال الله تعالى، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ونيتكم أسارة تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم. يبقى نقول على ذلك، يبقى لما كان بيقع في الأسر بعد ما انتهت الحرب كانوا بيفدون، بيعملوا بحكم، لكن الأحكام التانية ما عملوش بيها. قلنا ده كان نتيجة اليهود كانت موجودة في المدينة، وقبل الإسلام كان في الأوس والخزرج، وكان معارك طاحنة بين الأوس والخزرج، وكان هناك أحلاف من اليهود مع الأوس وأحلاف من اليهود مع الخزرج. فإن تمت الحرب بين الأوس والخزرج يبقى كانوا الأحلاف أيضا يشاركون معه، فكان اليهودي يقاتل اليهودي ويقوم بطرد من الديار. وبعد كده لما تنتهي الحرب فين الأسارة؟ كانوا يفادوهم، يبقى كانوا بيعملوا الحكم ده. الأحكام التانية ما كانوش بيعملوا بيها، وبالتالي نقول كيف فرقوا بالأحكام. فذكر الله عز وجل أفتؤمنوا ببعض وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى تقول كل ده فعلوا ايه؟ المخالفه دايما للشرع بتيجي نتيجه ايه؟ حب الدنيا وايثار الدنيا على الاخره، حب الدنيا وايثار الدنيا على الاخره. اما المخالفه بتيجي ازاي؟ يبقى حب الدنيا وايثار الدنيا على الاخره، وبالتالي غفله الانسان عن الاخره وعن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. عشان كده نقول أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة، يبقى بنزلة النفس الواحدة. مثل المؤمنين هو في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.